يخفى عليه بعض الشيء من جهة الأسانيد. أربعة مقتتلة يا شيخ. نعم. ليس إلا من كل ثنتين. هل ورد أن يصليها أربعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثنتين ثنتين. شيء عن هالشيء على الأول. رواه أبو داود وسنده حسن لكن رواية الأربعة صح. نعم لا شك رواية الأربعة صح. وش هو الحديث الأول علي رواية علي الأولى اللي عليها أربعة الأول قالك عليه عندك سنده حسن من هو المحشي من هو المحشي شريف بن موسى إذا نحن رابح إن شاء الله ورابح إن شاء الله أعرف أن روايات شعب فيها نظر من المحفوظ رواية القول من رباح هو وجه وياه بسم الله يطلب من اللي تصدق عليه يقول أدع له أن الله يشفيه في شيء شيء إذن شخص مثل لديه مريض وتصدق عنه ويقول للشخص اللي بيعطيه الفلوس يقول مثلا ما ان الله يشفيه ما في شيء. طيب مثلا دي متهاون بالصلاة يعطى من الصدقة يتهاون يصلي في البيت يعطى من الصدقة لكن لغيرها تماولا منه لغيره محافظ أو لا بالإحسان إذا كان يصلي ولكن يصلي في البيت كان عاصي أما إذا كان ما يصلي ما يعطى من الزكاة يعطى من غير الزكاة من باب التأليف إذا كان فقير مع النصيحة والتوجيه إذا هو محتاج مثلا عليه دين إذا كان يصلي لا بأس يعطى مثلا أو مثلا يحث على الصلاة يعطى وينصح ويؤدب الهيئة تؤدب إذا تخلف يرفع على أمر الهيئة نحن في جمعية خيرية ويتقدم كثير من الروافض لمساعدتهم فقراء مستحقين للمساعدة فهل يعني تخفى خطابات الشيخ ولا يخطون من الصدقة هذا يختلف إذا كان تطوع من باب التعليف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم يعطي الكفرة وغير الكفرة مثل ما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن لم يقاتلوا دي ولم يخيفوا دي أن تبرهم وتقسطوا إليه إذا كان فيها تعليف ودعوة له للسنة فلعل الله ينفع بالأسباب مع أن تجارهم ما يدفعون المقصود يعطون من غير الزكاة من باب التعليف إذا كان في دعوة مع الدعوة مع الترغيب في السنة واعتناء ولا لا يعطيهم يعطيها للسنة والحمد لله هم الزكاة لا يعطون الزكاة